يا حبيبي شو بيعمل بالعاشق والفراق صعب وقاسي عالقلب اللي مفارق العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعاشق والفراق صعب وقاسي عالقلب اللي مفارق قلبه بيدوب ما بيتوب قلبه العذاب يا حبيبي شو بيعمل بالعاشق شو بيعمل بالعاشق حبيبي حبك حيرني حيرني حبك تارك عذابك يسرني وما بيرحم قلبك يا حبيبي حبك حيرني حيرني حبك تارك عذابك يسرني وما بيرحم قلبك انت غيابك طار وانا حالي حال قلبي حبيبي ولا غيرك عالبال العذاب آه يا حبيبي شو بيعمل بالعاشق بالعاشق.